ظهر في المظاهر بالمظاهر دون اتصال او انفصال، فما هي الا اثر الصفات والافعال، وتعالت ذاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين، مظهر الكمالات الإلهية الأعظم، حيث أن الله ظهر فيه بأسمائه وصفاته من خلال إظهار رتبة العبودية التي ظهر من خلالها أثر الربوبية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى الظاهر الباطن، فنبينا أيضا له ظاهر وباطن، فهو الظاهر بمحمديته والباطن بأحمديته، هو الظاهر برسالته الباطن بنبوته، حيث سئل صلى الله عليه وآله وسلم متى كنت نبيا، قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. فكان أول الأنبياء في الروحانيات وأول الأرواح في الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان هو مقدم ومؤخر، مقدم في الخلق مؤخر في الظهور والرسالة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأول، أول المسلمين، أول العابدين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول شافع، أول مشفع، أول من يدخل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الآخر، قال كنت آخر المرسلين بعثا، ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعده، فهو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن. تجلى الله على نبيه بصفاته حتى لا نجهله في شيء سبحانه وتعالى، فكان مجلى الكمالات الإلهية الأعظم. تجلى عليه بالربوبية فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتجلى عليه بالنبوة فقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلى عليه بالألوهية فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، سيد ولد آدم، روح الأرواح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نؤدي حقه في قرباء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وارض اللهم عن صحابته الأطهار، ونخص من بينهم سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشر المبشرين بالجنة، وأهل العقبة والنقباء وأهل بدر وأهل أحد وسائر المشاهد، وكل من وقع نظر النبي عليه رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت نظره ونظر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن نظر الله له لا يعذبه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. منذ فترة قريبة كأنها بالأمس كنا نستقبل شهر رمضان، والآن بدأنا وكادت تتفلت منا العشر الأواخر، فنحن اليوم في ثاني نهار في العشر الأواخر. الليلة المقبلة هي ثاني ليلة وتر في العشر الأواخر من رمضان. الزمن يجري، فإذا سوفت أيها الإنسان ضاع منك، بل ضاع منك عمرك. والنفس تحب التسويف، والنفس كسولة تحب أن تؤجل وتحب الراحة. ونبيك جاء واستعاذ ليعلمنا من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فالعجز هو حال النفس، والكسل هو حال النفس. فإن لم تستعذ بالله من نفسك لوكلك لنفسك، فضعت وضيعت عمرك في هباء. ولذا وجب عليك أن تكون من أهل الهمة وأهل العزم وأهل السبق وأهل المصارعة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا مرضا مقعدا أو غرما مفندا أو الساعة أو الدجال أو الموت؟ ماذا تنتظر؟ لما تسوف؟ تقول غدا بعد غد إذا حدث كذا أفعل كذا. وهل أنت تضمن أن يحدث هذا الكذا الذي علقت طاعتك عليه؟ عليك أن تكون عبدا لله في كل حال. وجعل الله الجنة دار أهل الهمم العالية، والنار دار أهل الهمم الدنيئة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولكن كرمك الله بالإسلام، وأكرمك الله بمعرفة نبي الإسلام، وكم من إنسان حرم من هذه النعمة. وإذا سألته عن سيدنا رسول الله قد لا يعرف عنه شيئا، أو لا يعرف منه إلا البشرية، ولكن الله من علينا وأزال غشاوة قلوبنا ونزع من قلوبنا كل شك وريب في هذا النبي المكرم، فآمنا به وبما جاء به، ولم يبق إلا أن هم خلفه نتحرك مسرعين إلى الله. يقول ربنا ففروا إلى الله، لم يقل اسعوا إلى الله، وإن كان السعي فيه أيضا جري، ولكن قال فروا، لأن الفرار يكون من كل مكروه، والفرار يكون بغير التفات، فالملتفت لا يصل. فعليك ألا تلتفت عن مولاك، وألا تقصد إلا مولاك. فالجنة ورضا الله بمن لم يشرك بعبادته شيئا. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن إن قصرت فيما سبق، فإن الله سبحانه وتعالى كل يوم بل كل ليلة يبسط يده بالنهار ويبسط يده بالليل. في النهار ليتوب مسيء الليل، وفي الليل ليتوب مسيء النهار. فإذا ندمت وتوجهت إلى مولاك عوضك عما فات، يبدل السيئات حسنات. سبحانه وتعالى لا يقنط من رحمته إلا الكافر، ولا يأمن مكره إلا الخاسر. ندعوه خوفا وطمعا. فعليك أيها المسلم ألا تضيع ما أنت فيه وما هو آت. وأنت لا تملك في الحقيقة إلا اللحظة التي تعيشها الآن. بعد لحظة الله أعلم، واللحظة التي فاتت لا تستطيع أن تستردها ولو أنفقت ما في الأرض جميعا. فعليك أن تقتنص الأوقات والأنفاس. ولذا كان السادة الأخيار أهل المراقبة يعبدون الله في الأنفاس وفي اللحظات، فإن الله في كل أمر يبديه لك مراد يريده منك، فإن أبدى لك النعمة أراد منك الشكر، وإن أبدى لك الابتلاء أراد منك الصبر، وإن أبدى لك المعرفة أراد منك القرب والدنو، وإن أبدى فيك العجز أراد أن تتبر إلى حوله وقوته. هكذا يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. وعبادة العشر الأواخر وهي عبادة هذه اللحظات سن لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادات زائدة. فنبينا طول العام كان يقوم من الليل وينام من الليل، كان يقوم من الليل كثيرا وينام أيضا من الليل كثيرا وأحيانا قليلا، ولكن في العشر الأواخر يقوم الليل كله منذ أن يصلي العشاء إلى أن يصلي الفجر لا يضع جنبه على الأرض. هذا نبيك نبي الهمة العالية، أول العابدين، إمام المتقين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعليك أن ترث وراثة من همته ووراثة من حسن مناجاته لربه حتى تكون فائزا خلفه يوم القيامة. فكل من كان خلف النبي وهو إمامه كان في الخير والنجاة في الدنيا والآخرة، وكل من أعرض عنه وعن سنته كان في الخسران. ونحن والحمد لله جميعا جميع المسلمين يحبون نبيهم أكثر مما يحبون أنفسهم. أجمعت الأمة واختلفت في أمور كثيرة ولم يجمعوا على مثل حبهم على لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قد يختلفون في فروع وقد يختلفون في أصول، ولكن لا يختلفون أبدا على محبة هذا النبي المعظم المكرم. والإنسان إذا أحب إنسان كان له مطيع، ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم لكمال حرصه عليك اجتهد في عبادته أمامك حتى تراه. كان يمكن أن يغلق حجرته على نفسه وكان يقول عن نفسي إن لي ساعة لا يسعني إلا مولاي إلا الله، ولكن أراد الله أن تكون حياة النبي واضحة، حتى حياته الخاصة مع زوجاته معلومة لدينا داخل بيته مع زوجاته. فكان هناك نقل وعيون تنقل أحوال النبي في كل أحواله، حتى عند قضاء حاجته، حتى عند إتيانه زوجته لا يغيب عن سيرته شيء. وهذا لم يحدث لبشر قط ولا لنبي قط أن كشفت حياته بهذه الصورة فلم نجد فيها هنة ولا ضعف، ولم نجد فيها إلا كمال وأكمل. هكذا كان ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. فعليك أن تكون على هذه الحالة بقدر طاقتك، فإن عجزت أحيانا فعد إلى مولاك واندم على ما فات، فإن الندم توبة. إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نية المرء خير من عمله. كان يعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف حتى يدرك قيام كل ليالي في العشر الأواخر كاملة، لأن فيها ليلة القدر، وهي ليلة كما قال مولانا سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، فهي ليست ألف شهر بل هي خير من ألف شهر. فإذا عددتها ألف شهر وجدتها 83 عاما فهي خير من 83 عاما. قد لا تعيش 83 عام من عمرك الذي يكبر غالب عمر أمة النبي بين 60 و70، غالب عمر أمة النبي الذي يطول عمره فوق ذلك نسبة قليلة، ولذا وقد يموت الإنسان في شبابه وفي صغره وفي أي وقت، أخذ الله سبحانه وتعالى عنا الأجل حتى لا نسوف. فلا تقول مثلا عندما أبلغ إلى درجة الشباب أكتره، فقد تموت قبل الشباب. فإذا بلغت الشباب فلا تقول عندما أبلغ درجة الكهولة أكتهد، فقد تموت وأنت شباب. فإذا وصلت درجة الكهولة تكتهد، ولا تقول عندما أبلغ درجة الشيخوخة أكتهد، لأن قد تموت وأنت كهل. فالموت في أي لحظة يكون، قد تكون صحيح ويأتي الموت للصحيح قبل المريض، وللصغير قبل الكبير. فلذا وجب عليك أن تجتهد أيها المسلم، وأن تتعلم من نبيك حسن الاجتهاد مع مولاه. حتى إن الصحابة أشفقوا عليه، كان يقوم الليل بالأجزاء القرآنية الطويلة. إذا علمت صفة قراءة النبي في القرآن ليست كصفة قراءتنا، نحن نقرأ حتى ننتهي، والنبي يقرأ ولا يفكر متى ينتهي، لأنه كانت قرة عينه في الصلاة. نحن نقرأ لننتهي من السورة فندخل التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها، عبادة من يدري دون أن يتدبر. ونبيك كان يعيش القرآن، كانت قراءته مادة، كان يكرر الآية أحيانا ويطولها أحيانا، ويقف بعدها أحيانا يبكي ويدعو ثم يعود ويكرر ويقرأ. وبالرغم من ذلك هذه القراءة الطويلة كان لا يقرأ سور قصيرة، بل قد يقوم في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة يقرأ بربع القرآن. أي ليل هذا عند نبينا؟ فإنت إذا حاولت أن تقرأ قراءة النبي قد يطلع عليك الفجر قبل أن تنتهي من سورة البقرة لو قرأتها بطريقة النبي. دل على أن الله كان يجعل لنبينا زمنا خاصا به، بركة له وإطالة لمناجاته له على سبيل خرق العادة. وقد خرقت هذه العادة لمن سبق الهمة والعزم مع الله اتباعا لسنة نبينا. فقد ورد من أكثر من طريق أن سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القرآن كله في ركعة واحدة، يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس في ركعة واحدة وهو قائم، ثم ينام قليلا ويستيقظ للفجر. ما أي ليل هذا إلا أن يكون على سبيل خرق العادة. فإذا اجتهدت مع الله وسع لك الزمان ووسع لك الأعمار، ففي سنين قليلة تستطيع أن تنجز ما لا ينجزه غير المجتهد مع الله. وكم رأينا أنبياء أجلاء أولي عزم عاشوا أعمار طويلة مع أممهم لم ينجزوا مثل ما أنجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 23 عاما فقط. غير الأكوان، غير صورة الإنسان، شرع الشرائع، علم القرآن. هذا هو نبيك، نبي الاجتهاد والمجتهدين صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تخرج من ضعف نفسك ومن تسويفك إلى مولاك. هل هناك أكثر من كلمة ففروا إلى الله؟ كررها الله سبحانه وتعالى في القرآن مرتين، ففروا إلى الله، ويقول ويسأل فأين تذهبون؟ إن لم تفر إلى الله تفر إلى من؟ أين تذهب وكل ما سوى الله فاني؟ فعليك أن توجه القصد إلى الله، وأن تقطع التسويف، وأن تعلم أنك تعبد الله بقوته لا بقوتك. فلا تفكر في عجزك وضعفك فتقول كيف أقوم طول الليل وأنا عندي وعندي وعندي، فإنك لا تتحرك إلا بقوة الله. فإذا اجتهدت مع الله أعطاك العافية مع قلة النوم، وأعطاك الصحة مع قلة الطعام، وأعطاك الحكمة مع قلة البحث والسعي لطلب العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين لأن نكون من أهل ليلة القدر هذا العام وكل عام، وأن يوفقنا لإتمام شهر رمضان على الوجه الأكمل، وأن يكبر ما نقص من أعمالنا فيما سبق من أعمارنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عبد ما وسعه علم الله. أما بعد، ومن أعمال العشر الأواخر أيضا زكاة الفطر. زكاة الفطر ويسميها الفقهاء زكاة البدن، لأنها ليست زكاة للمال بل هي زكاة عن بدنك وعن عافيتك. تكبر ما نقص من صومك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضها، وما فرضه النبي كما فرضه الله سواء بسواء. فالنبي له أن يستقل بالتشريع لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يأتي إنسان ويقول ما دليل زكاة الفطر من القرآن؟ نقول القرآن دلك على رسول الله فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد دلنا رسول الله إلى زكاة الفطر وقال إن صيام العبد معلق بين السماء والأرض حتى يدفع المسلم زكاة فطره فترفعه. وزكاة الفطر ثوابها عند الله أن تكبر أي خلل حدث في صومك حتى يصل إلى الله كاملا. فيريد منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكمل وأن يكملك، لأنك تابع للنبي الكامل، ومن تبع الكامل يكمل. فأراد لأمته الكمال صلى الله عليه وآله وسلم. وزكاة الفطر هي صاع من بر أو تمر، وفي رواية صاع من طعام، أي على حسب قوت كل بلد. صاع من بر أو طعام أو تمر أو أقط، والأقط هو نوع من اللبن المجفف كان أيام الصحابة زي اللبن البودرة الآن. كان عند الصحابة لبن يسمى أقط، وهو لبن مجفف في صورة قطع كالعجين جافة، إذا أراد أن يشرب اللبن يطبخه في الماء الساخن فيصير لبن يشرب، هذا هو الأقط. هذا الصاع يخرجه الإنسان لكل من وجد قوت يومه عن كل من ينفق عليهم. كل من وجبت النفقة عليهم يجب عليك أن تخرج عن كل نفس منهم صاع، بشرط أن يكون عاش جزء من رمضان ولحظة من الليل. فإن مات في رمضان قبل غروب شمس آخر يوم فلا زكاة فطر عليه، وإن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا زكاة فطر عليه، ولكن زكاة الفطر على من اجتمع عليه رمضان والعيد ولو لحظة. فمن ولد له مولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجاء عليه ليلة العيد أخرج عنه زكاة الفطر، ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بلحظة لا يجب إخراج زكاة الفطر عليه. فزكاة الفطر لمن اجتمع فيه رمضان والعيد، كل من وجبت عليهم نفقة وجعلهم عال لديك تعولهم كزوجة وولد وأب وأم كبيرة أو أخت تنفق عليها لأنها أرملة أو غير مزوجة أو مطلقة أو غير ذلك، وخادم أنت تتكفل بالنفقة عليه، ويتيم أنت تكفله، كل هؤلاء تخرج عن كل واحد صاع، والصاع 4 أنبل، والمد حوالي 750 جرام، يعني الصاع حوالي 2.5 كيلو بالميزان الحالي. 2.5 كيلو عند أهل مصر غالب قوت أهل مصر الأرز، وممكن تقول القمح، وممكن تقول الزبيب، فلك أن تختار الذي يناسبك تخرج. فتسأل القمح 2.5 كيلو قمح بكم الآن بسعر اليوم؟ إذا بلغ مثلا 6 جنيهات تكون زكاة الفطر 6 جنيهات بالقمح. واسأل في الأرز، والأرز أنواع، ممكن تسأل الأرز البسمتي أغلى من الأرز العادي، لك أن تختار الأرز الرخيص فتسأل عنه فتخرج زكاة. إن قدر عليك رزقك فامشي على الأسعار الرخيصة، وإن وسع الله عليك تسأل عن الأسعار الغالية، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تلتزم بأدنى مبلغ، لأن أدنى مبلغ لأقل الناس سعة، والأمر بعد ذلك متروك. ولذا نوع الله في الأقوات، فهناك أقوات تجد أصناف منها، صنف غالي وصنف رخيص وصنف متوسط، حتى يسع الناس جميعا والكل يكون في التكليف سواء أمام مولاه. فإن وسع الله عليك فانظر إلى الأقوات الغالية، لأنك لا تأكل إلا من الغالي، وأطعم الفقير. وإن كنت من أهل التوسط فانظر إلى الأقوات المتوسطة، وإن كنت من أهل ضيق الحال فانظر إلى أرخص الأنواع، وقس على ذلك 2.5 كيلو تخرجهم بنفسهم أو بقيمتهم مال. ويجوز إخراج القيمة على مذهب الإمام أبي حنيفة، وباقي المذاهب في العصر الحديث تنصح بمذهب الإمام أبو حنيفة، وإن كانوا في أصل مذهبهم لا يجيزون إلا إخراج الطعام. لماذا؟ لأنها تغيرت أحوال الناس. كان الناس في العصور الماضية يأخذ القمح فيطحنه ويأخذ منه الدقيق يعجنه ويخبزه ويأخذ منه الردة ويطعمه إلى دواب منزله، فكان يستفيد بكل ذلك. أما الآن فكلنا نأكل من المخابز جاهز، فإذا أعطيت للفقير الآن قمح وهو ليس عنده حتى فراخ في منزله يربيها فلا يستفيد، وهو أيضا لا يخبز ولا يعجن في بيته فلا يستفيد، وربما تكون الزوجات الآن لا يجدن حتى الخبز، نسوا ذلك بسبب عدم الاحتياج إليه. ولذا نعود إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا الزمان. فإن كنت في بعض القرى هناك من يستفيدن بالقمح فلك أن تخرجها قمح حتى يستفيدوا، فكل إنسان ينظر إلى حال البلدة التي يعيش فيها ويراعي الأحكام طبقا لأحوال المكلفين، وهذا من سعة شرع الله عز وجل علينا. فإن كنت من أهل المدن فأخرج القيمة، فإن الفقير يأخذ منك المال يشتري ما يريد وقتما يريد في الوقت الذي يريد في أي نوع يريده، فيكون له الحرية في الاختيار. كل من ملك قوت يومه وزاد عليه وجب إخراج، فإن لم يملك ما زاد عن قوته سقطت عنه زكاة الفطر. فإن جاءه زكاة فطر المسلمين واجتمعت عنده فاستغنى وزاد عن قوت يومه، له هو أن يخرج مما أخذ لأنه صار مالكا له. فيجوز للفقير أن تجتمع عنده زكاة فطر من أغنياء كثيرين حوله فيستغني بقوت يومه ويفيد، فيخرج هو مما أتاه الله أيضا عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته. ويجوز للزوجة الغنية أن تعطي زكاة فطرها لزوجها إن كان فقيرا. وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر في ليلة العيد قبل صلاة العيد حتى تغني الفقير يوم العيد، هذا هو أفضل وقت بالإجماع. أما بدء وقت الجواز فاختلف فيه على مذاهب كثيرة، ذهب الشافعية إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. لك أن تخرجها من أول رمضان، وإن كان الأفضل أن تؤخرها للعشر الأواخر، والأفضل عندهم أن تؤخرها لآخر الليل. وبعض المذاهب لم يرى إلا أن تخرج في العشر الأواخر فقط، والبعض ضيق وقال هي في ليلة العيد فقط، فإن لم يخرجها وصلى العيد وجب إخراجها قضاء ويستغفر الله لأنه قد أثم، فإذا فات وقتها وجب قضاؤها، فهي لا تسقط بالفوات بل يجب قضاؤها. ولك أن تحفظها عندك لفقير المسافر يأتي بعد العيد، ولكن تبندها من مالك قبل العيد حتى تكون قد أخرجتها قبل العيد. كل هذه الأحكام يجب أن لا تغيب عليك أيها المسلم، حتى تتعبد الله بمالك كما تتعبد الله ببدنك، كما تتعبد الله بأوقاتك وأعمالك. فكلنا لله سبحانه وتعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وأحبابنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. تب علينا يا أرحم الراحمين لنتوب، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ويا رب العالمين، وكما أعنتنا ودللتنا على الخير، فاقبل منا ما قدمناه، فإنه منك وإليك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، واغفر العجز والنقص يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، كما أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أحسن إلينا يا رب العالمين، اللهم أحسن إلينا مع إساءتنا يا رب العالمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك. سبحانك سبحانك. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحد من خلقك، أو خير أنت موقي أحد من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، واحقن دماء المسلمين، وول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا مما يرضيك أعمالنا وأعمارنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأحبابنا وكل من سألنا الدعاء وسائر المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد